السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الأحباب الكرام شرحنا في كتاب كشاف القناع، وقد توقفنا عند مسألة حكم الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. حكم الماء، اكتب حكم الماء، حكم الماء الذي خلت به المرأة المكلفة، وخلي بالك من هذه الضوابط، حكم الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. فيه قولان لأهل العلم. قول الأول: لا يجوز للرجل أن يتطهر بفضل هذا الماء أو بفضل طهور المرأة، لا يجوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة. وهو قول عبد الله بن سرجس وابن عمر رضي الله عنهما، لكنه خصه بالحائض أو الجنب، يعني خص هذا الماء الذي ينهى عن الوضوء أو التطهر به للرجل بالماء الذي خلت به المرأة الحائض أو الجنب. قول عبد الله بن سرجس وعبد الله بن عمر، لكنه خصه بالماء الذي خلت به الحائض أو الجنب، وجويرية بنت الحارث رضي الله عنه. وهو قول الحسن والمشهور من مذهب أحمد رحمه الله لحديث الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، حديث صحيح صحه الألباني. فهم يحتجون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فيقولون، أي الحنابلة هنا يقولون، لا يجوز للرجل أن يتوضأ ولا أن يغتسل بفضل طهور المرأة، وهذا المشهور عند الحنابلة. طيب، ولقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه. فيقولون: إذا خلت المرأة بهذا الماء لا يجوز للرجل أن يتطهر به. واضح الكلام؟ هذا القول الأول، يقولون لا يجوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة. قول الثاني، قول الجمهور، أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة ما لم يتغير الماء تغيرا يخرجه عن إطلاقه، يعني إذا استخدمت المرأة الماء فلم يتغير، خلت به أو لم تخلو به، هل يجوز للرجل أن يتوضأ به بعدها؟ هذا قول الجمهور، أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة طالما أن الماء لم يتغير، فإذا تغير الماء فخرج عن إطلاقه فله حكم آخر. واضح الكلام؟ وهذا القول هو قول عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، وعكرمة وعطاء والنخعي وسفيان الثوري وأبي عبيد، وقول الحنفية ومالك والشافعية. فهو قول الجمهور، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، خلافا للمشهور من مذهب من الحنابلة، يقولون لا يجوز، وهذا الذي يمشي عليه صاحب الكتاب هنا، يقول لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. ما هي أدلة الفريق الثاني القائلين بالجواز؟ استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، واغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضلها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة. ونجمع بين الحديثين إن شاء الله. استدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا وهو صحيح أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في جفنة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. وخلي بالك في هذا الحديث، لأننا سنستخرج منه كيف نجمع بين الحديثين المتعارضين في الظاهر. يبقى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وحديث ابن عباس أيضا أنه اغتسل بأن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بعدها، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، قال الماء لا يجنب. الدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. هذا الحديث في الصحيحين، وجه الدلالة منه كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. ما وجه الدلالة؟ أنه هنا لا بد أن يتوضأ أو أن يغتسل أحدهما بفضل طهور الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ من الماء فالباقي في الإناء هو فضل طهوره صلى الله عليه وسلم، وإذا أخذت عائشة رضي الله عنها وأرضاها من الماء فالباقي في الإناء هو فضل طهورها، ومع ذلك توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل منه مع عائشة رضي الله عنها. نعم. طب بس خلي بالك، ما هو جاي الخلوة، الخلوة ديت هم حددوها بحديث عبد الله بن سرجس وهو موقوف ولا يصح مرفوعا، أنه قال توضأ أنت هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربن. لكن حديث الحكم بن عمرو الغفاري عام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة سواء خلت به أو لم تخل به، وقيده الحنابلة بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس. واضح؟ الدليل الرابع قول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، حتى لو كانت جنبا أو حائضا فصح أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل. وعن الحسن قال سئل عمر عن المرأة الحائض تناول الرجل وضوءا ماء يعني في إناء، فتدخل يدها فيه أي في هذا الماء وهي حائض، فقال عمر رضي الله عنه أرضاه إن حيضتها ليست بيدها، يعني لا تغير من الماء شيئا. فهذه الأدلة كلها دليل على أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة. قلنا جواز اغتسال الرجل أو وضوء الرجل بفضل طهور المرأة هو قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة. وإلا فهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تقول بأنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة. واضح الكلام؟ فنقول الجمهور على أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة للأحاديث التي مرت معنا. طيب، لما اغتسل النبي أو اغتسلت امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، اغتسلت امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ أي مكانها، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، هذا يبين معرفتها بنهي النبي صلى الله عليه وسلم السابق، في إشارة إلى أنها كانت تعرف وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فأخبرته قالت يا رسول الله إني كنت جنوبا. واضح الكلام؟ إشارة لأنك تعرفه، تعلم أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، أو تعلم بالنهي المتقدم من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الحكم بن عمرو المثاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل فضل طهور المرأة. واضح الكلام؟ فكنها تنبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه إشارة إلى معرفتها بالنهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة. خلاص، قال العلماء فيه إشارة إلى معرفة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي المتقدم. لذا قال بعض العلماء هذا الحديث بتاع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتوضأ بعدما اغتسلت إحدى زوجاته، أو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، ينسخ حديث النهي بتاع الحكم ابن عمرو الغفاري. ما احنا كده عايزين نجمع بين الحديثين أو بين القولين اللذين ظاهرهما التعارض. قال بعض العلماء إذن الحديثان الآخران ينسخان الحديث الأول أو النهي المتقدم. واضح الكلام؟ وقال بعض العلماء بل النسخ ظني محتمل، لأنه لا يصار إلى النسخ إلا بعد معرفة إيه؟ معرفة إيه أخوانا؟ تاريخ، هذا في سنة 1 هجرية وهذا في سنة 5 من الهجرة. فنقول إذا كان ظاهرهما التعارض إذن فالذي يتأخر عن الأول ينسخه، كما في حديث بسرة بنت صفوان وحديث مين؟ طلق بن علي. حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده، يبقى في سنة 1 من الهجرة. وحديث بسرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، أسلمت بسرة رضي الله عنها وارضاها سنة 5 من الهجرة. إذن فحديث بسرة يعارض حديث طلق وهو متأخر عنه فيصار إلى النسخ. واضح؟ طيب احنا كده عارفين تاريخهم وكلام مضبوط تماما. هنا لا يعرف التاريخ، ولذا قال بعض العلماء هذا النسخ ظني محتمل، نحن لا ندري هل الحديث الثاني ينسخ الحديث الأول أم لا. فنجمع بين الحديثين فضل شيء إعمالا للدليلين، وإعمال الدليلين يا أخوانا خير من إهمال أحدهم. فذهب الخطابي اسمه بقى الجمع إلى أن النهي إنما هو النهي عن الماء المتساقط من أعضائها. فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أي الماء المتساقط من أعضاء المرأة لا المتبقي في الإناء. ده صورة من صور الجمع صار إليه الإمام الخطابي رحمه الله. وحمل الحافظ ابن حجر طريق آخر الجمع، النهي على كراهة التنزيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث الحكم بن عمرو الغفاري أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهي إيه؟ تنزيه، كراهة تنزيهية لا ترتفع على الحرمة. وذهب إليه أيضا الشوكاني في نيل الأوطار. خلاص، وهذا هو الراجح أن النهي إنما هو نهي كراهة التنزيه، نهي الكراهة التنزيهية، حتى نجمع بين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفضل 3 أقوال. قال قول الأول يقول بالنسخ، رد عليه بعض العلماء قالوا هذا النسخ ظني محتمل. قال الثاني يقول خلاص نجعل الماء فضل طهور المرأة والماء المتساقط من أعضائها. قول الثالث قالوا إذن فهذا النهي على الكراهة التنزيهية، وهذا هو الراجح والصحيح والأقرب إلى الدليل إعمالا لكلا الدليلين، وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يبقى حكم الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، هنفصل الكلام ده دلوقتي، لكن ابتداء تعرف أن هذا الماء الذي خلت به المرأة يجوز الوضوء به. الحنابلة يقولون هو ماء طهور، مش يخلو طهور ولا حد، هو ماء طهور تمام التمام، تتوضأ به المرأة ومثلها اللي هي المرأة اللي زيها، لكن لا يتوضأ به الرجل ولا الخنثى المشكل. ولذا يقول في المتن وإن خلت امرأة مكلفة ولو كافرة حرة أو أمة، لا إن خلت به مميزة أو مراهقة، عايز لك يعني امرأة بالغة مش مميزة صغيرة ولا مراهقة، 12 13 مراهقة، أو خنثى مشكل. لو خلى بالماء خنثى مشكل، يعني إيه؟ الخنثى عندنا نوعين، إما مشكل وإما غير مشكل. غير مشكل خلاص زال إشكاله، إن كان يبول من مخرج المرأة فهو يلحق بالنساء، وإن كان يبول من مخرج الرجل يلحق بالرجال، إيه مش مشكلة فيه. لكن الخنثى المشكل الذي له الآلتان يبول منهما جميعا فهو مشكل، لا ندري أهو رجل أو امرأة. لو خلى هذا الخنثى بالماء حكمه إيه؟ لا مش معانا ده، مش معانا الماء عادي، لكن اللي احنا بندور عليه كله في الحكم للمرأة إذا خلت بالماء. واضح الكلام يا أخونا؟ يقول لا مميزة ولا خنثى مشكل لاحتمال أن يكون رجلا، احتمال قالوا خلاص، يعني لو خال الخنثى ده كان ممكن يكون رجل، فهم لا ينجسون بالشك. واضح الكلام؟ يعني احنا شكين الماء ده طاهر ولا مش طاهر، لا ينجسون بالشك الحنابلة. وهنا ايضا لا يجعلون الماء او لا يخرجونه عن طهوريته بالشك. واضح؟ فين الشك اللي هنا؟ ان الراجل اللي مش عارفين الخنثى، يعني مش راجل، الخنثى اللي مش عارفين هو هيبقى ايه، خنثى ولا هيبقى رجل ولا امرأة. قالوا خلاص نجعل الماء على الاصل، انما لو خلت به امرأة حقيقة تصيره لا يصلح للرجل. بماء، يعني خلب بالماء، يعني لا بتراب تماما به، حكم ده لا ينصب على التراب، لأن الحكم جاء في الايه؟ في الماء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ والوضوء لا يكون إلا بالماء، الرجل بفضل طهور المرأة، وكل هذه الأشياء لا تكون إلا في الماء، وفضل الطهور لا يكون إلا في الماء. واضح؟ دون قلتين. اشمعنى؟ شو حاطين شروط شكلها ايه؟ امرأة تكون بالغة مش خنث ولا رجل، لطهارة كاملة، لسه ما جتش ليه، ماشي، امرأة بتراب، بماء لا بتراب، حل يسترطون الخلوة لقول عبد الله بن سرجس كما ذكرت، لطهارة أو دون قلتين، يسترطون أن يكون الماء دون قلتين. ليه؟ لا يؤثر فيه نجاسة، فإن باب أولى لا يؤثر به إن خلت به المرأة ولم تخلو به، وإلا لو خلت المرأة في نهر ما حدش فض منها بعد كده خلاص. كمان المرأة لا تخلو غالبا إلا بالماء القليل في الإناء ونحن. قالوا لطهارة كاملة، مش لتجديد ولا لغسل نجاسة ولا لتبرد ونحو ذلك، لا بد أن يكون الماء يستعمل في رفع الحدث عشان يبقى ماء مستعمل، إنما لو أنت هتجدد أو هتتبرد به الماء لا تغير فيه. واضح الكلام؟ عن حدث لا عن خبث وشرب وطهر مستحب. فطهور، حكم الماء ده حكم يا شيخ محمد؟ فين كتابك يا شيخ محمد؟ بص في كتابك يا شيخ محمد، هذا الماء طهور. طب خلاص، طب ما طهور ما تخلي الرجل يتوضأ به؟ قالوا لا، الماء طهور لكن لا يجوز للرجل أن يتوضأ به، هذا من التحكم عند الحنابلة، مع أن هذا الماء لم يحدث به تغيير بشهادتهم، هم بيقول أصل أمر تعبدي، الحنابلة يقولون هذا أمر تعبدي، زي موضوع إيه اللي خدناه قبل كده، الماء الذي انغمست فيه يد المكلف القائم من نوم الليل، برضو قالوا ان الماء ده يعني تغيره امر تعبدي مش لعلة النجاسة. قال ولا يرفع حدث رجل، يبقى لا يرفع حدث الرجل لحديث الحكم اللي مر معانا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. خلاص، طبعا احنا جمعنا بينه وبين حديث ميمونة، هم يجمعون جمعا اخر، اقرأوا. ولا يرفع أيضا ما خلت به المرأة حدث خنسى مشكل. ليه؟ احنا ما نتكلمش على اللي الخنسى خلى به، نتكلم على بقى اللي الخنسى جاي يتوضأ به بعد المرأة، قالوا برضو ما يرفعش حدث الايه؟ الخنسى. طب ليه ما تعتبروه زي الثاني؟ ما احنا ساعتها رجل ولا امرأة؟ قالوا الاحتمال أن يكون رجلا. عارف زي مسألة ايه عندهم يشبهوا بايه؟ كمن تيقن الحدث اللي هو خلو المرأة كده زيها بالضبط قسها عليها كده وشك في الطهارة. لو أن رجلا تيقن الحدث وشك في الطهارة يبنى عليه على الأصل، على الأصل أنه محدث، رجل متيقن الحدث لكن تضطه لا شاكك فيه، البناء على الأصل. خلاص قالوا خلاص الآن تيقن أن المرأة خلت به كأنها اسها برضه عشان تفهم على مسألة الحدث كده، كأننا تيقن الحدث وشكين الخنثى ديك الرجل ولا امرأة، قالوا خلاص تيقن الحدث وشككنا في الطهارة، فالأصل على أنه لا يجوز للرجل ولا للخنثى المشكل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. فمين يا خنة؟ طيب أيوة، لكن هنا النجاسة بلاش النجاسة، المسألة دي اللي بتمنع طهور الرجل متيقنة ولا مش فيه؟ متيقنة المرأة خلت به، خلاص يبقى ما ترفعش حدث للرجل ولا الخنثى المسلم. لكن العكس صحيح، نقول لا ننجس بالشك، يعني لو خلت به الخنثى أو خلى به الخنثى اللي احنا مش عارفين حاله، احتمال يكون رجل احتمال يكون مرأة، هنا هنا نطبق هذه القاعدة، نقول خلاص يبقى الماء على طهارته لأننا تيقنا طهارة الماء وشككنا في الايه، هل المرأة الخنثى ده رجل ولا امرأة، خلاص يبقى زي اللي تيقن الطهارة وشك في الحدث. واضح؟ حد مش فاهم؟ كلام سهل يا شكرا. طيب الرد عليه، ما احنا ما ردنا عليه بالجمع اللي انا جمعته، مش اللي انا يعني جمعته، للعلماء وجمهور العلماء جمعه، ما هو مردود عليه، واخد بالك؟ ما اقرأ انت الجمع اللي هم قالوه واحنا ردنا عليه. قالوا تعبدا، اي هذا المنع ايه؟ تعبدا، اي المنع للرجل الخنثى من ذلك لاجل التعبد، لما تقدم من الحديث مع عدم عقل المعنى. معنى ايه؟ انه الرسول صلى الله عليه وسلم تأذى الرجل بفضل طهور المرأة. ليه؟ فالعلة اما ان تكون معقولة او غير معقولة. العلة المعقولة زي ايه؟ زي الخمر، انت جايب المثال القريب، خمر، قال الله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ليه؟ العلة ايه؟ علة معقولة لانها تؤثر ولها ضرر وتخامر العقل وتسبب ضررا. واضح؟ طب العلة في الصلاة، عشان اريحك يا شيخ اكرم، العلة في صلاة المغرب، صلاة الظهر، صلاة العصر، ليه دي أربعة ودي ثلاثة ودي اثنين ودي أربعة برضه؟ علة غير معلومة تعبدية. هنا يقولون لأن المعنى غير معقول، مش معروف، العلة مش معروف. قال ولامرأة أخرى ولصبي، امرأة أخرى غير اللي خلت به، واحدة خلت به تاني توضى به، احنا قلنا رجل ما توضاش، المرأة تتوضى بفضل طهور المرأة؟ نعم. ولمرأة أخرى ولصبي، ليه؟ لأن مش رجل. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحكم بن عمرو أن يتوضأ الرجل، رجل مش العيل ولا الصبي ولا المراهق، بفضل طهور المرأة، مش البنت الصغيرة ولا المراهقة. طبعا هذا تحكم في الدليل. ولصبي الطهارة به من حدث وخبث، قلنا عند الرجل إيه؟ لا يتطهر به من الحدث، إنما يغسل به الخبث والنجاسات وما شابه. ولرجل الطهارة به من خبث، خلاص. ولها أي المرأة الطهارة بما إن خلا به الرجل. وهذا من الأمور العجيبة، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند الإمام أحمد لو تكتبه، وهذا الحديث سنده صحيح، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. هذا الحديث فيه النهي عن كلا الأمرين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. كده خلاص خلينا على الأصل، لا الرجل يتوضأ بفضل المرأة ولا المرأة تتوضأ بفضل الرجل. وجاء في الأحاديث التي معنا حديث عائشة في الصحيحين، حديثين اثنين، وحديث ابن عباس في إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس في ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة أو توضأ بفضل إحدى زوجاته. يبقى الشرع في الحديث الأولاني نهى عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، خلاص الطرفين كده مستويين. ثم جاء التصريح بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم بفضل المرأة، يبقى كده في إباحة وضوء الرجل بفضل إيه؟ وما ولم يأتي حديث يسمح للرجل يسمح للمرأة بالوضوء بفضل الرجل، ومع ذلك هم يقولون لا يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل، لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، ويجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل. مش ده أمر عجيب؟ تفهمت الحكاية؟ يعني النهي جاء عن الاثنين، أحاديث جاءت بإباحة وضوء الرجل بفضل المرأة، ولم تأتي أحاديث لإباحة وضوء المرأة بفضل الرجل، ومع ذلك هم يقولون يمنع وضوء الرجل بفضل المرأة ولا يمنع وضوء المرأة بفضل الرجل. ولذلك يقول ولها الطهارة بماء خلى به الرجل ولو قليلا لعموم الأدلة. طبعا الكلام ده مردود عليه زي ما قلت لحضرتك، ولا يمنع لا الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، إنما لو كان هناك منع كما في الحديث فهو منع كراهة تنزهي. ماشي. قال وتزول الخلوة. إيه موضوع الخلوة ده إذا خلت به؟ الخلوة هنا يقصدون بها أمرين، الخلوة هنا يقصدون بها أمرين: عدم الرؤية زي الخلوة كده في النكاح لما يكون عاقد ويخلو بالمرأة، واضح؟ أو يقصدون به أن تغترف من الماء وحده وتستعمل الماء وحده، دي خلوة. والمعنى الثاني ده هو الأقرب، إنه هو الشغل العملي، مش موضوع الخلوة إن حد يشوفها ولا حد يشوفها، موضوع إن هي تستخدم الماء لوحدها ولا حد معها، واضح؟ فيقول وتزول الخلوة إذا شاهدها عند الاستعمال أو شاركها فيه زوجها أو من تزول به خلوة النكاح. عشان كده هيقولوا عم الشيخ اللي كنت بتقول حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشاركها، ماشي، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة وبفضل إحدى زوجاته غير مشاركة منهن، ماشي، أو شاركها فيه زوجها أو من تزول به خلوة النكاح ولو أعمى من رجل أو امرأة أو مميز ولو كان المشاهد لها كافرا. يعني قالوا لو حد شافها كده تتوضأ بالماء ده أو تغتسل منه ولو كان أعمى ولو كان كافرا ولو كان صغيرا ولو كان كبيرا، هنا زالت الخلوة. طيب ما تأثر الخلوة في الماء؟ هذا أمر عجيب. وتأتي خلوة النكاح فيما يقرره الصداق، والكلام ده كله يبقى في باب النكاح في كتاب النكاح. قال ولا يكره أن يتوضأ الرجل وامرأته من إناء واحد أو أن يغتسل من إناء واحد، لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو عائشة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه، كل واحد منهما يقول لصاحبه أبقلي. نعم، ونحن نقول لا يكره أن يغتسل الرجل وامرأته من إناء واحد، لا عند الحنابلة ولا عند غيره. مسألة: حكم الماء الطاهر. حكم الماء الطاهر، قلنا قبل ذلك بأن الماء الطهور ما حكمه عند الحنابلة عند غيرهم؟ الماء الطهور حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث. طيب تعال شوف الماء الطاهر عند الحنابلة. قال وجميع، هو بقى يذكر أنواع أمثلة على الماء الطاهر. قلنا الطاهر اللي هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. قال وجميع المياه المعتصرة من النباتات الطاهرة، وكل طاهر من الأقسام السابقة وغيرها يجوز شربه والطبخ به والعجن به ونحوه كالتبرد به، لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات. طيب ماشي، ونحن نتفق معكم في أنه يجوز استعمال هذا الماء الطاهر في الأكل والشرب والطبخ والعجين ونحو ذلك. قال ولا يصح استعماله في رفع الحدث. ماشي معاكم أنه لا يصح استعماله في رفع الحدث، ونحن أخذنا حكم الماء الطاهر في المقدمة بأنه لا يرفع الحدث. ماشي، لكنه يزيل الخبث. وقلنا النجاسة عين مستقذرة شرعا يزول حكمها بزوالها، سواء زالت بطاهر أو زالت بغير ماء أصلا كالشمس والريح ونحو ذلك. لكن هنا يقول يجوز شربه والطبخ به والعزم به، ولا يصح استعماله في رفع الحدث ولا في إزالة النجس ولا في طهارة مندوبة لأنه غير مطهر. نقول الصحيح، اكتب، أن الطاهر يجوز استعماله في إزالة النجاسة إلا إذا كان طعاما فيحترم ويمنع من أجل ذلك. من أجل إيه؟ من أجل أنه طعام يحترم. واضح؟ لأن في حديث سلمان نهانا رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث وأن نستنجي برجيع أو عظم، وهذه زاد إيه؟ زاد الجن، فزاد المؤمنين وزاد البشر من باب أولى. فالطعام إذا كان سائلا طاهرا لا يستعمل في إزالة النجاسات إن كان طعاما احتراما لكونه طعاما. نعم. لا، الماء الطاهر لا يجوز الوضوء به إذا كان ماء طاهرا خرج عن إطلاقه، ولا يجد إلا هذا الماء الطاهر يتيمم ويدع الماء، الماء الطاهر يعني، ولا يجوز الوضوء إلا بالماء الطهور. طيب، استطرد قبل أن يدخل في فصل الماء النجس وقال والماء النجس لا يجوز استعماله بحال لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، وهذا صحيح، لا يصح استعمال الماء النجس بحال من الأحوال ولا استعمال كل نجاسة. فالقاعدة عندنا تقول كل نجس حرام وليس كل حرام نجس، كل نجس يحرم استعماله وتناوله كما مر معنا في تعريف النجاسة، وليس كل حرام نجس، ممكن تبقى شيء محرم وليس بنجس، زي ايه؟ زي الحرير والذهب على الرجال. لا، الخمر فيها خلاف، والصح انها نجسة، خمر ما اتكلم على الاشياء اللي هي محرمة وليس بنجس. قال الماء النجس لا يجوز استعماله بحال الا لضرورة لقمة غص بها وليس عنده طهور ولا طاهر، يعني إذا غص فخاف على نفسه من الموت ليس عنده ماء طهور وليس عنده شيء طاهر، يجوز له حينئذ للضرورة أن يستعمل الماء النجس أو النجاسات عموما. لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أو لضرورة من عطش معصوم من آدمي أو بهيمة سواء كانت تؤكل كالإبل والبقر أو لا كالحمر والبغال. يعني لو أراد الإنسان أن يشرب واحتاج إليه ماشي. طيب الحيوان، حيوان واحتاج إلى هذا الماء النجس أو إلى شرب النجس، هل يجوز إذا احتاجه الحيوان لعطش شديد ولا ماء غيره أن نسقيه هذا الماء النجس؟ نعم. قال أو لعطش معصوم من الأدمي، والمعصوم من الأدمي اللي هو مين؟ كل الناس إلا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثير الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة، والحربي أيضا غير معصوم الدم وغير معصوم النفس، أما بخلاف ذلك من الآدميين فهو معصوم يسقى من هذا الماء النجس. أو بهيمة، هل هناك معصوم من البهائم؟ نعم، كل بهيمة وكل حيوان لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فهو معصوم، سواء كانت تؤكل كالإبل والبقر أو لا كالحمر والبغال. قال ولكن لا تحلب، يعني إذا كانت تؤكل ويشرب لبنها لا تحلب ذات اللبن، اللبن ذات اللبن إذا سقيت النجس قريبا، يعني لا تحلب حتى تأكل شيئا طاهرا وحتى تشرب شيئا طاهرا يطهر لحمها ويطهر لبنها. قلت بل بعد أن تسقى طاهرا يستهلك النجس كما في الزرع إذا سمد بنجس. طيب، قال أو لطفي حريق متلف لدفع ضرره، يعني يجوز أن نستخدم النجاسات لطفي حريق متلف. حريق متلف ولا يوجد ماء إلا ماء في قناة النجسة، يجوز أن نستعمله حينئذ لطفي الحريق إذا لم نجد ماء غيره. قال ويجوز بل التراب به، أي بالماء النجس، وجعله أي التراب طينا يطين به ما لا يصلى عليه، لأنه لا يتعدى تنجيسه، ولا يجوز أن يطين به نحو مسجد. يعني بيقول يجوز أن نستخدم هذا الماء النجس فيه، في بله بالتراب وتطين هذا التراب واستخدام الطين في البناء إذا لم نجد غيره، ماشي، لكن بشرط أن لا يكون في مصلى يصلى عليه. والصحيح أنه لا يجوز أن نستخدم الماء النجس إلا عند الضرورة، واضح؟ لقول تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال ومتى تغير الماء الطهور قليلا كان أو كثيرا بطاهر ثم زال تغيره بنفسه أو ضم شيء إليه عادت طهوريته، عادت طهوريته، لأن السلب للتغير وقد زال فعاد إلى أصله. قال إن تغير الماء بطاهر ثم زال تغيره وأصبح الماء مرة أخرى طهورا، وهذه غير مسألة الاستحالة، فالحنابلة يقولون الاستحالة غير مطهرة، واضح؟ والصحيح أن الاستحالة مطهرة سواء كانت في النجاسات أو في الطاهرات. هم يقولون هنا إذا كان الماء تغير بطاهر ثم زال تغير هذا الطاهر أصبح الماء طهورا مرة أخرى، وهذا صحيح، حتى لو أنه تغير بنجاسة ثم زال تغيره مرة أخرى يعود إلى طهوريته. قال فإن تغير به بعضه فما لم يتغير منه طهور على أصله لعدم ما يزيله عنه، يعني كان الماء به جانب تغير والجانب الآخر لم يتغير، فالذي تغير قد تغير عنده، والذي لم يتغير من الماء على أصله. وهذا صحيح أن الماء إذا وقع فيه شيء طاهر في جانب منه فالذي لم يتغير منه على طهوريته. ثم قال فصل. نعم، حكمها حكم الجلالة، تطلق في ماء طاهر ترعى فيه حتى يتغير لحمها ولا يجوز أكلها كالجلال. طيب فصل. قال القسم الثالث من أقسام المياه نجس بفتح الجيم وكسرها وضمها وسكونها. فتح الجيم يعني هبة نجس، وكسرها نجس، وضمها نجس، وسكونها نجس، هذه كلها لغة صحيحة. الماء النجس قسم الثالث. نعم، عايزين نخلص ونخلص. اي ماشي. لا، هم يقولون بشرط الخلوة، ولذلك يقول الحكم الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، خلت به لقول عبد الله بن سردس كما قدمنا، فاشترطون الخلوة. أما إذا لم يحدث خلوة لحديث عائشة رضي الله عنها فلا بأس عند الحنابلة وعند غيره. الماء النجس، اكتب حكم الماء الذي وقعت فيه نجاسة، حكم الماء الذي وقعت فيه نجاسة، وركز لأن ده هو التلخيص هذا الفصل، دخلت برضو في متاهات وخلافات أنت في غنى عنها، إذا لخصت المسألة استرحت. حكم الماء الذي وقعت فيه نجاسة، فيه ثلاثة أقوال عند الحنابلة. هذا الماء الذي وقع فيه نجاسة، ماء النسبة هو كثير ولا قليل؟ حكم الماء الذي وقع فيه نجاسة مطلقا، فيه ثلاثة أقوال عند الحنابلة. القول الأول وهو المذهب عند المتقدمين من الحنابلة أنه إذا خالطته نجاسة وهو دون القلتين نجس مطلقا. ركز، لأن الحنابلة في الغالب يفرقون بين الماء القليل والماء الكثير، وقلنا القليل إيه والكثير إيه؟ فيصل في القليل والكثير، قليل يعني أقل من قلتين، كثير يعني قلتين فما فوق. قول الأول وهو المذهب عند المتقدمين من الحنابلة أنه إذا خالطته نجاسة وهو دون القلتين نجس مطلقا بمجرد الملاقاة، سواء تغير أو لم يتغير. قول الأول دلوقتي يقول الماء الذي وقع فيه نجاسة قليل ولا كثير؟ قليل. وقع فيه نجاسة، ولو كانت النجاسة قليلة فهذا الماء تنجس بمجرد الملاقاة، مش مسألة تغير ولا عدم تغير، واضح؟ أما إذا بلغ قلتين فلا ينجس إلا بالتغير. أما إذا بلغ الماء قلتين فلا ينجس إلا بالتغير. فالعبرة في الماء القليل على القول الأول الملاقاة ولا التغير؟ ملاقاة. والعبرة في الماء الكثير أكثر من قلتين أو قلتين فما أكثر؟ التغير. فإذا لم يتغير بنجاسة، أي نجاسة إلا حاجة دلوقتي أقول لك عليه، فهذا الماء طهور، إلا إذا وقع فيه اللي هو الماء الكثير بقى، لأن اتفقنا أن القليل لو وقع فيه أي نجاسة ولم تغير فهو نجس، إلا إذا وقع فيه بول آدمي وعذرته فحينها ننظر. هذا القول يفرق بين بول الآدمي وعذرته وسائر النجاسة، فيقول إذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة لم تغيره لا يتغير الماء على طهوريته، إلا في حالة واحدة لو وقع فيه بول آدمي أو عذرته. طب ما أنتم بتقولوا إن لو وقع فيه نجاسة ولم يتغيره ماء كثير فهو على طهوريته، يقول لك لا، هناك فرق بين بول الآدمي وعذرته وسائر النجاسات، أخذ بالك؟ وهذا التفريق جاء بناء على قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. فيقولون هذا البول له حكم خاص، إذا وقع في الماء حتى لو كان الماء كثيرا غيره، غيره بالنجاسة يعني مش بالواقع، إلا إذا وقع فيه بول آدمي وعذرته فحينها ننظر هل يشق نزحه، يشق نزح الماء الذي وقع فيه البول أو العذرة للآدمي أم لا. فإن كان لا يشق نزحه مع أنه لم يتغير تنجس، وهو ماء كثير ولم يتغير، أخبرك؟ وإن كان يشق نزحه فلا ينجس مع عدم التغير، فاعتبروا أن البول أو العذرة للآدمي تختلف عن سائر النجاسات حتى لو وقعت في ماء كثير تحوله إلى ماء نجس، بشرط أن يكون يشق نزحه، بشرط أن يكون لا يشق نزحه، لا يشق. فإن كان يشق نزحه لا يتغير، ليه؟ عشان المشقة، واضح؟ واستدلوا على التفريق بين القلتين وما دونهما بقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستدلال عام عند الحنابلة، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مع قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى الماء طهور عند الحنابلة لا ينجسه شيء، هذا مطلق. قيدوه بحديث القلتين، إذا بلغ قلتين فما فوقهما لا يحمل الخبث، يعني لا ينجسه شيء كما في الحديث الأول، وإذا كان دونهما فهو ينجس وينجسه أي شيء ولو بغير تغير. فقالوا إذا بلغ قلتين لا ينجس إلا بالتغيير، واستدلوا على الفرق بين بول الآدمي وعذرته وسائر النجاسات بالحديث الذي ذكرته: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم إلى آخره. قالوا: وإنما عفي عما يشق نزحه، لو يشق نزحه فقط معفون عنه، أما باقي الماء ولو كان كثيرا وقعت فيه عذرة الآدمي أو بوله فإنه ينجس حتى ولو لم يتغير. قول الأول باختصار، حد يقوله لي؟ تفضل. القول الأول يا إخواننا والقول القديم عند الحنابلة أو قول المتقدمين من الحنابلة: إذا كان الماء قليلا يتغير مجرد الملاقاة، العبرة في نسبة التغير، العبرة بالملاقاة، حتى أنا لو وقع في أي شيء ما ننتظرش لما ينتشر تنتشر النجاسة أو لا، مجرد الملاقاة يتغير الماء. طيب، إذا كان كثيرا وقعت فيه النجاسة لم تغيره، طبعا لو غيرت ده خلاص التغير عند جميع العلماء، إذا تغير أو على الراجح يعني إذا تغير الماء بالتغير، إذا وقعت فيه النجاسة تغيرته فهذا الماء نجس. وقعت فيه نجاسة غير بول الآدمي وعذرته، فهذا القول يفرق بين بول الآدمي وعذرته وبين سائر النجاسات. وقعت فيه نجاسة بخلاف بول الآدمي وعذرته فلم يتغير فهو طهور، وقعت فيه نجاسة بول الآدمي أو عذرته حتى ولو لم يتغير، يبقى العبرة بقى بمشقة النزح، إذا كان يشق نزحه يبقى على طهوريته للمشقة فقط، أما إذا لم يكن يشق نزحه فهو نجس تغير حتى ولو بغير تغير. واضح الكلام؟ عفي عنه للمشقة، زي الماء الذي وقع في الطاهرات التي تقع في الماء، مش احنا اخذنا في الأول ما يشق صون الماء عنه كالطحالب وورق الأشجار وغيرها من هذه الأشياء، قلنا عند الحنابلة لو وضعه متعمدا غيرت الماء وصار الماء طاهرا. طيب ايش معنى لما وقعت بنفسها بغير تعمد لم تغير الماء؟ لأنه يشق صون الماء عنه. واضح؟ قول الثاني، اكتب بسرعة يلا عشان نخلص. قول الثاني: هذا هو المذهب عند المتأخرين من الحنابلة أن الماء، وده سهل، إذا بلغ قلتين لم ينجس إلا بالتغير، يبقى احنا كده كالقول الأول، وإذا لم يبلغ تنجس بمجرد الملاقاة. نفس الكلام، إذا بلغ قلتين لم ينجس إلا بالتغير، وإذا لم يبلغ تنجس بمجرد الملاقاة، وسواء تغير أو لا، زي الأولين يا شيخ محمد، لم يبلغ قلتين يحمل الخبث وينجس مجرد الملاقاة، بلغ القلتين العبرة بالتغير. واضح؟ قالوا: ولا فرق بين بول الآدمي وعذرته وبين غيرهما من النجاسات. هذا القول يختلف عن القول الأول في أنه لا يفرق بين بول الآدمي وعذرته، أنهم يقولون بول الآدمي ليس أشد نجاسة من بول الكلب، وإذا وقع بول الكلب في ماء كثير فلم يغيره فهو على أصله طهور، فمن باب أولى لو وقع فيه بول الآدمي فهو طهور. واضح؟ يبقى هذا القول لا يفرق بين بول الآدمي وعذرته وبين سائر النجاسات، إنما يفرق بين قليل الماء وكثير الماء. واضح؟ قول الثالث، وهو اختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، أن العبرة بالتغير في القليل والكثير، ولا فرق بين بول الآدمي وعذرته وبين سائر النجاسات. نعم، العبرة بالتغير، فهذا القول لا يفرق بين كثير الماء وقليله، العبرة بالتغير، وهذا هو القول الراجح. هذا القول الثالث هو القول الراجح، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا الراجح. لو أن عندنا ماء قليلا، شوف ماذا وقعت فيه قطرة صغيرة من البول، على قول الحنابلة في القول عند المتقدمين وعند المتأخرين من الحنابلة، قول الأول الثاني: هذا الماء قليل وقع فيه نجاسة حتى لو لم تغيره طالما أنه أقل من قلتين حتى لو كان برميل مية، هذا الماء أصبح نجسا وعلى الراجح طهور ما لم يتغير. فالعبرة عندنا بالتغير، لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم خلاص. لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا منطوق، الماء طهور لا ينجسه شيء، مش ده منطوق ولا مفهوم؟ منطوق الحديث يختلف عن المفهوم، فالمفهوم هو مفهوم الخطاب اللي هو عكس المنطوق. الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هم يستدلون بمفهومه ولا بمنطوقه؟ كما ذكرنا قبل ذلك يستدلون بمفهومه، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه عكس المنطوق، يعني إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. فهنا تعارض المنطوق مع المفهوم فقدم المنطوق أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا بالتغير بقى. العبرة بالتغير، لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فعلل التحريم بالرجس أو النجاسة، فالعبرة بالنجاسة. واضح؟ خلاص يا شيخ شاكر سيبهم. طيب سيبهم الشيخ، المرة القادمة إن شاء الله نقرأ المتن المصنف لأنه يطول والواجب بعد ذكر، نسأل المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. نعم.